ايه بقى المنتجات المشتركه دي؟ دي منتجات بتدخل ماده خام واحده في مرحله انتاجيه وبيطلع منها اكتر من منتج، فبيبقوا الاثنين اشتركوا في تكلفه المرحله. زي ايه؟ زي مثلا تكرير البترول، ادي معمل التكرير بتاع البترول، بيدخل له هنا بترول خام ماده واحده اهي صح كده، وبعدين بيحصل له عمليه غليان بقى ويضيفوا مواد ومش عارف ايه. العمليه دي سي مثلا كلفتني تكلفه المرحله دي ولتكن 3 مليون جنيه. في اخر المرحله بيطلع منها اكتر من منتج، مثلا منتج اسمه سي ومنتج اسمه صار، ده نقول بنزين وده سولار او صولار، تمام كده. بعد كده كل واحد من دول بيدخل مراحل ثانيه بقى، ياخد البنزين ده يشوف بقى هيضيف عليه نسبه رصاص قد ايه ولا مواد قد ايه عشان يبقى 95 و92 و90، قصه مع نفسه. وبرده السولار ده ممكن يكون بيتعالج بطريقه معينه ويطلع منه درجات معينه. المهم في الاول هما الاثنين كانوا في مكان واحد وكان مادة واحدة وتكلفة واحدة، فبتبقى مشكلتي ان انا اوزع الثلاثة مليون على الاثنين دول. فبيسموا التكلفة اللي بيشترك فيها منتجين داخل مرحلة بيسموها تكلفة مشتركة. ما ايه؟ تكلفة مشتركة. يبقى التكلفة المشتركة هنا او المنتجات المشتركة دي منتجات بتخرج من مرحلة واحدة، مجموعة منتجات تخرج من مرحلة واحدة وتشترك في تكلفة تلك المرحلة، ثم يتم التصرف فيها لأحد أمرين. يبقى مشكلتي دلوقتي إن أنا أوزع ال 3 مليون دول، صح كده؟ طيب، وفي بعد ما بخلص من هنا وهنشوف دلوقتي إزاي بنوزع ال 3 مليون في كذا طريقة، المنتجات دي بعد ما بتخرج لا إما تبيعها مباشرة في السوق لا إما تدخلها عملية ثانية. صح كده؟ فممكن مثلا ده يدخل عملية أخرى خاصة به، فبالتالي هيحسب لها تكاليف، بس تبقى تكاليف مشتركة ولا تكاليف خاصة؟ تكاليف خاصة. يبقى الراجل ده ليه نصيب من التكلفة المشتركة وليكن مثلا 2 مليون ودي كانت مليون بعد ما نشتغل عليها ده، وبعدين دخلناها عملية خاصة حط عليه تكاليف خاصة وليكن 500,000، بعد كده تكلفته بقت 2 مليون وكام يا شباب؟ و500، وبعدين أبيعه سعر السوق مثلا 2 مليون و700,000، يبقى ده السعر النهائي. يبقى ده لو دخل عمليات خاصة يبقى ليه تكلفة مشتركة وتكلفة خاصة، لكن ده ممكن يتباع في السوق مباشرة يبقى ملوش غير تكلفة واحدة. فهنا هنا مباع مباشرة في السوق سعر ايه؟ تمام؟ طيب اهو البيع مباشرة بعد الانفصال دون اجراء اي عمليات اضافية، اذا تكلفته هي نصيبه من التكلفة المشتركة بس. اجراء عمليات اضافية بعد الانفصال ثم بيعه يبقى تكلفته عبارة عن نصيبه من التكلفة المشتركة والتكلفة الايه؟ الخاصة. طيب مشكلة المنتجات المشتركة زي ما قلت لكم، ازاي نحسب نصيب كل واحد من التكلفة المشتركة دي؟ يعني نوزعها بالوزن ولا بالوحدة ولا بالسعر ولا بايه بالظبط؟ طيب نتوقف الطريقة المستخدمة في توزيع التكلفة المشتركة على حالة التصرف في المنتج بعد الانفصال. يعني الطريقة اللي انا هستخدمها عشان اوزع ال 3 مليون على الاثنين دول، فتوقف اذا كنت انت دخلتهم عمليات خاصة ولا انت بعتهم على طول. بمعنى لو بعت مباشرة بعد الانفصال يبقى انا العملية سهلة قوي. يعني لو انا بعت دول الاثنين دول كده اول ما طلعوا بعتهم على طول، يبقى انا ممكن استخدم نسبة البيع بالوحدات، يعني ممكن اوزع ال 3 مليون بالوحدات، اقول دي مثلا 2000 لتر ودي 1000 لتر. صح كده؟ يبقى بنسبة 2 إلى إيه؟ ده امتى؟ لو انا بعتهم مباشره بعد ما خرج فيبقى ممكن اوزعهم بالوحدات. فاقول ده 1000 لتر وده 1000 لتر يبقى بنسبه 2 الى 1 يبقى عامله كده. لو انا افترضت ان انا عندي 3 مليون مشترك طلع منها بنزين وطلع منها سولار ده 1000 لتر وده 1000 لتر تم بيعه مباشره صح؟ يبقى ال 3 مليون توزع بنسبه 2 الى ايه؟ الى 1 يعني مجموع 3 يبقى ده 2 على 3 وده 1 على 3 يعني التلت صح؟ يبقى 3 مليون في 2 على 3 بكام مليون؟ وال 3 مليون في 1 على 3 ب 1 مليون بس يبقى انا كده المشكله بقت سهله وجميله. طيب وايه تاني؟ بدل ما اوزعها بنسبه الوحدات ممكن اوزعها بثمن البيع. يعني ايه؟ اقول لك مش انت بعتهم مباشره في السوق؟ طب قول لي ثمن بيع دول كام؟ وثمن بيع دول كام؟ ونقسم بثمن البيع، ليه؟ اللي ثمن بيعه اكتر يتحمل جزء اكبر، واللي ثمن بيعه اقل يتحمل جزء اقل، لان خلي بالك ممكن يكون العمليه العكس، طلعت 1000 لتر بنزين و2000 لتر سولار، والتوزع بنسبه 1 الى 2 صح؟ يعني ده يشيل مليون وده يشيل 2 مع ان البنزين اغلى من مين؟ يبقى انت وزعته بطريقه غير عادله، حملت تكاليف كتير مع ان سعر بيعه اقل. فقال لك لا الوحدات دي مش مظبوط، نشوف ثمن البيع ونوزع بيه احسن. فراح عاملين كده ثمن البيع، انا 3 مليون مشترك طلعت منهم بنزين وطلعت منهم سولار، بعت البنزين نقول مثلا ب 6 مليون وبعت السولار ب 3 مليون تمام؟ او خليها 4 مليون. يبقى انا بالنسبه لي هبيع هوزع ال 3 مليون بنسبه كام؟ 6 الى ايه؟ 4 يعني المجموع بيساوي 10 صح كده؟ يبقى 3 مليون في 6 على 10 و3 مليون في 4 على كام؟ على 10 صح؟ يبقى هنا نصيبك قد ايه؟ مليون و800 الف وهنا مليون و200 الف. اختلفت ولا لا؟ صح كده؟ يعني اللي فات لما وزعنا بس بالكميه طلع ده 2 مليون نصيبه وده مليون. لكن لما خدنا سعر البيع في الاعتبار لان البنزين اغلى فيتحمل مثلا اكتر او العكس فلقينا ان ده ياخد مليون و800 وده ياخد مليون و200. اذا الطريقه لما تختلف تختلف التوزيعه بتاع التكاليف. حلو، ده الحلقه امتى؟ لما يكون احنا بعناهم مباشره بعد الخروج. دي حالات بسيطه ما فيهاش مشكله. الحاله بقى اللي هي الثانيه اللي فيها شويه شغل ان انا اكون لا بعد ما خرجوا كل واحد راح مرحله ثانيه. فده بقى ليه تكاليف خاصه وده ليه تكاليف خاصه. عاوز اعرف بقى نوزع ال 3 مليون ازاي؟ بص بقى يبقى بعد الانفصال الوحدات او القيمه البيعيه. لو دخل عمليات اضافيه في طريقتين اسمها القيمه البيعيه النهائيه والقيمة البيعية الافتراضية. الاثنين بثمن البيع صح؟ بس في ثمن بيع نهائي وثمن بيع افتراضي. هنشوف الفرق بينهم دلوقتي. وركز على دي، دول المهمين. بص يا سيدي. استخرجت البيانات التالية من تقرير تكاليف المرحلة الأولى بأحد المصانع. بيان إنتاج فعلي مش عارف إيه، فاكرين تقرير التكاليف اللي كنا بنعمله من شوية؟ فأنا جبت لك حته منه حته منه. الوحدات التامه تكلفتها 126000 جنيه، يعني دي مرحله طلع منها وحدات تامه بتكلفه 126000 ووحدات غير تامه تكلفتها 56000 ماشي؟ مين فيهم المرحله دي طلع منها منتجين اسمه س و ص؟ مين التكلفة المشتركة اللي أنا هوزعها على س وص؟ 126 التام ولا غير التام ولا مجموع الاثنين؟ 126 أقول تاني بالراحة. أنهي مرحلة؟ ماشي؟ طلع منها إنتاج تام 10,000 وحدة كلفتني 126,000، وطلع منها غير تام كانت 700 وحدة كلفتني 56,000. خلاص دي مرحلة. طلع من المرحلة دي منتجين، منتج اسمه مش عارف سين ومنتج اسمه صاد. معنى ذلك ان الاثنين دول اشتركوا في تكلفة معينة من التكاليف دي، مش الاثنين دول كانوا جوه المرحلة. حلو، لما احب اوزع التكلفة على الاثنين اوزع اني واحدة، تكلفة التام ولا غير التام ولا مجموع الاثنين؟ لما يقول لك خرج من المرحلة، مين اللي يخرج من المرحلة؟ التام. لو غير تام ما يخرجش، لو غير تام لسه ناقص فهيفضل جوه المرحلة. فلما يقول لك خرج منها منتجين يعني وصلوا للنهاية، مين اللي وصل للنهاية بس؟ يبقى التكلفة المشتركة هنا اللي هي كام ألف؟ هي دي اللي هنشتغل عليها بقى. يبقى هو كده لحق موضوع المراحل اللي أنا شرحته من شوية. خلاك تعمل تقرير الإنتاج وتقرير التكاليف ومش عارف إيه، وخلصنا الليلة اللي إحنا عملناها دي، فحص في النهاية واستمرار. وبعدين تيجي في الآخر ممكن يروح ضايف يقول لك إيه؟ علما بأن المرحلة السابقة اللي أنت عملت لها التقرير طلع منها منتجين اسمه سين وصاد، صح؟ فما هي التكلفة المشتركة بينهما؟ التكلفة المشتركة هي تكلفة مين بس؟ لأن هو ده اللي خرج من المرحلة. ماشي؟ فده اللعبة بتاعته اللي هو بيوقعك فيها اللي هي الرقم ده. ويخرج منها أ و ب. وكان عدد الوحدات 7 و3. هو سماهم هنا أ و ب كوحدات 7,000 و3,000 وحدة. وثمن البيع كام؟ 120,000 جنيه و80,000 جنيه. ايه المطلوب؟ توزيع التكلفة المشتركة مرة بالوحدات ومرة بثمن البيع. صح كده؟ صعبة دي ولا سهلة؟ ها؟ هو المشكلة كلها ان المشتركة مين؟ تتوزع بالوحدات، يعني النسبة كام الى كام؟ 7 إلى 3. طبعا كنا شاطرين بقى. طب ولو وزعت ثمن البيع 120 إلى 80، مشكلة ولا ايه؟ حد عنده مشكلة بدي؟ زي اللي انا عملتها من شوية. يبقى بقول تاني ان لما يديك مرحلة وعاوز منها التكلفة المشتركة يبقى تكلفة التام بس، ده ليه علاقة بغير التام ولا غير مسموح، هي دي تتوزع لو بالوحدات بنسبة 7 إلى 3، لو بثمن البيع يبقى 120 إلى 80. ده لو الوحدات اتباعت على طول. طب الموضوع التاني بقى، الوحدات دخلت عمليات خاصة، معلش تكليف خاص. بالنسبة للتلف ليه ما ضفناهوش على القيمة الإجمالية للمرحلة؟ فين التلف ده؟ اللي هي في الشريحة اللي قبليها. مفيش تلف تاني ولا في تلف؟ تكلفة وحدات غير مسموح بها. لا ما هو ده يعتبر تكلفة وحدات غير مسموح، ده تالف، التالف ده لما هيطلع تقول ايه قصة تانية لوحده. أنا بتكلم عن تكلفة الإنتاج التام، هي التكلفة المشتركة بتاعت الوحدات الجيدة اللي أنا هبيعها في السوق أو أدخلها عمليات تانية. لكن الوحدات التالفة الغير مسموح بها دي بقى يا إما هتكون خسارة كلها أو إن أنا هبيعها في السوق كخردة أو كدرجة تانية، يعني لها شق لوحدها ولها تكلفتها لوحدها. طلعت هنا إن تكلفتها كام؟ 4,000 جنيه. فأنت بتاخد الجيد بس لأن هو ده اللي هيخرج ويشتغل فيه. دي كلها بتروح أرباح وإيه؟ الخسائر، لكن ده بيتحط على تكلفة الإنتاج التام إن أنا هبدأ أسعره وأبيعه في السوق. يعني تام بس. بنسبة 120 إلى 80 مجموعة 200 بنسبة القيمة يعني. طيب ده بقى كان امتحان يونيو 2015. السؤال الثاني نقطة 5، هنشرح الحالة دي مع التمرين. بيقول ايه؟ استخرجت البيانات الآلية من تقرير تكاليف المرحلة الثانية تحت المصانع. تكلفة الإنتاج التام 320 والريزيرف التام 180 والتلف الريزيرف مسموح 30. بيهمني مين في دول؟ 320 تمام. يبقى أنا عندي هنا بقول إن التكلفة المشتركة 320 ألف جنيه اللي هي تكلفة التام فقط. حلو. يخرج من تلك المرحلة منتجين سين وصاد. أنا هعمل كده. بص أنا بحل إزاي؟ آدي منتج اسمه سين ومنتج اسمه صاد. ويخرج وكانت البيانات الخاصة بهما كاملة. يتم إجراء عمليات خاصة على المنتجين بعد الانفصال من المرحلة الثانية. وكانت تجربة يعني مع ذلك إن كل واحد بيدخل في موضوع تاني. يبقى أنا هوزع 320 بس بعد كده بيدخل عمليات خاصة. فبيطلع عليها تكاليف يا شباب؟ خاصة. بكام بقى الأولاني؟ 100,000 جنيه. والتاني بنصرف عليه 80,000 جنيه. حلو. وبعد ما تصرف عليهم الكلام ده تبيعهم في السوق قيمة بيعية نهائية بتساوي 500,000 جنيه و 300,000 جنيه. طيب المطلوب توزيع التكلفه المشتركه وفقا لطريقه القيمه البيعيه الافتراضيه والقيمه البيعيه النهائيه. هنا بقى ما ينفعش نوزع بالوحدات زي ما عملنا اللي فات عشان ما في عمليات خاصه لسه. ففي طريقتين، حاجه اسمها القيمه البيعيه الافتراضيه والقيمه البيعيه النهائيه. ايه بقى الفرق ما بينهم؟ اعتقد ده مش محلول عندكم صح؟ لا لا صح؟ وانا بعرف حلو هنعمل ايه دلوقتي؟ اطلع غلط محدش يزعل. بص يا سيدي، احنا هنتكلم على القيمه البيعيه الافتراضيه. الاولاني برضو ما كانش محلول. لو انا ما كانش محلول بس يعني بسيط سهل. نسبة 7 على 3 و 120 ل 80. لو انا وزعت 320 بنسبة 500 الى 300 ده ثمن البيع. المفروض انا وزعت 320 بنسبة 500 الى 300. فقالوا لا الكلام ده مش مظبوط. ليه؟ لان ال 500,000 لا تعكس ال 320 بس، وانما تعكس ال 320 ومين؟ زائد ال 100. يعني نصيبي من هنا زائد ال 100، وال 300 برضه بتعكس نصيبي من هنا زائد ال 80. فما ينفعش اشتغل على طول هاخد ال 5 ل 3 واقول اوزع بالكلام. فقالوا طب ما سهل قوي، نشيل دول. بيدول عملت ازمه صح؟ نشيلهم. يعني نشيلهم؟ قول 500 ناقص 100 يبقى الناتج بيساوي كام؟ 400. يبقى كانك انت بعت على طول ب 400. يعني لو شلت ال 100,000 دي يبقى انا بعت ب 400. انا هنا لو انا جيت كده عملت كده ناقص هيطلع هنا يساوي 400,000 جنيه. وال 300 دي نشيل منها 80 اللي عملنا مشكله، هيبقى الناتج يساوي كام؟ كام؟ 220,000 صح كده؟ اسمها ايه بقى الارقام دي؟ ايوه قيمه بيعيه افتراضيه. يعني اقول لو انا ما كنت صرفت التكاليف الخاصه كنت افترض ان انا هبيعها بهذه الارقام تمام. فيبقى ثمن البيع الافتراضي لما اخده اساس لتوزيع 320 يبقى يعتبر اساس قريب من العداله او شبه عادل تمام. فالقيمه دي اسمها قيمه بيعيه افتراضيه. ماشي؟ يبقى عرفنا ليه المشكلة؟ ان لو قسمت على طول بنسبه 5 ل 3 قال لك دي ثمن بيع لا يعكس تجربه مشتركه بس ولكن يعكس مشتركه وخاصه. فقال لك حل المشكله ان انا ابعد الخاصه يعني طرح. فيبقى لك ثمن البيع الذي يعكس 320 فسموها قيمه بيعيه افتراضيه. فاذا انا ممكن اوزع 320 بنسبه 400 الى كام؟ الى 220. فبنقول بقى القيمه الطريقه الاولى اللي هي دي القيمه البيعيه الافتراضيه. اول خطوه فيها ان القيمه البيعيه الافتراضيه بتساوي قيمه بيعيه نهائيه ناقص تكلفه خاصه. ان القيمه البيعيه الافتراضيه بتساوي القيمه البيعيه النهائيه ناقص التكلفه الايه؟ الخاصه. فيبقى بالنسبة لألف هيساوي قلنا كام؟ 500 ناقص 100 400 بتساوي 400. وبالنسبة لبي ولا اسمه صاد ده؟ صاد طب معلش اسمه سين وصاد يا جماعة. سين وصاد 300 ناقص 8000 ناقص 80 بتساوي 220. دي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية ان انت توزع 320 بنسبة الاثنين دول. دي بقى المسألة خلصت. يبقى هنا رقم 2 توزيع تكلفة مشتركة 320000 بنسبة 400 إلى 220 يعني المجموع 620. ايه ده؟ كم 320 400 الى 22 يعني مجموع 620. طيب يبقى المفروض نصيب س يساوي 320000 في 400 على كام؟ 620. ونصيب س 320 في 220 على 620. طلعوا لي بقى الارقام. مش دلوقتي يا دكتور حضرتك قلت في القيمه البيعيه النهائيه المفروض انا باخد القيمه النهائيه خالص اللي هي 500 ولا اه هنا حضرتك ما خدتهاش. ما انا طلعتها عشان اجيب قيمه بيعيه لسه ما دخلتش عليها. لان قيمه 500 دي بتعكس تكلفتين مشتركه وخاصه. تمام. فانا ما ينفعش اخدها اوزع المشترك على طول. يبقى انا عديت واحد لازم اطرحها عشان اشيل التحسين بتاع كام الرقم يا جماعه؟ 206 450 113 48 ازاي؟ يعني اه 550 صح كده؟ اه يعني لو جمعنا كده 550 صح؟ اه يعني فابريكيشن طلعها كده المهم المجموع يطلع 620 اه المهم المجموع لما تجمعها بتطلع 320 دي اسمها طريقه ايه؟ القيمه البيعيه الافتراضيه. فجم ناس قالوا لا احنا معترضين على الكلام ده. طب ما يمكن السعر هو بقى ليه قيمه وثمن بيع حلو قوي لما احنا عملنا التكاليف الايه؟ الخاصه يعني الاول اساسا طلع من المرحله بشكل وحش. ولو كنا بعناه ما كانش يجيب 200000 لكن لما دخلنا العمليات الخاصه وحطيناه في علب وظبطناه راح جايب من ال 200 راح نقص ل 500. يبقى مين السبب في المبلغ الخاص؟ يقول لك لا ما تطرحش. ما اعمل ايه؟ قال لك بدل ما تطرح اجمع. يعني 320 حط عليهم 100 حط عليهم 80 صح كده؟ وزعهم بنسبة كام؟ طب تعال نمشي واحدة واحدة، اكتب بقى إيه ثانيًا طريقة القيمة البيعية النهائية. طريقة القيمة البيعية النهائية، يعني بعكس اللي فات، اللي فات بنطرح عشان نرجع لورا. قال لك لا بدل ما تطرح الخاصة اجمعها، لأن هي السبب في العملية. البيعية الافتراضية. فراح عامل إيه؟ قيمة تقييم طريقة القيمة البيعية النهائية. أول حاجة إن هنجيب إجمالي التكاليف. اجمالي التكاليف بيساوي ايه؟ التكلفة المشتركة زائد التكلفة الخاصة بسين زائد التكلفة الخاصة لصاد. التكلفة المشتركة كلها زائد خاصين الخاصة. طب يطلعوا كام بقى؟ 320 زائد 100 زائد 80 يطلعوا كام يا شباب؟ 500,000 جنيه. صح؟ ال 500,000 جنيه دي هي دي اللي تتوزع بنسبة 5:3. ماشي؟ يبقى دي رقم النقطة الثانية، توزيع إجمالي التكلفة بنسبة القيمة البيعية النهائية. بس هو طلب التكلفة المشتركة بس. أنا هقول للسيادة التكلفة الخاصة بسين وزائد 500 و320 زائد 100 زائد 5:3. يبقى أول حاجة جبنا الجملة طلعت 500,000، وبعدين أوزعها بنسبة القيمة البيعية النهائية 500 و300. طب وزعوا لي دي بنسبة 5:3، يبقى نصيب س كام ونصيب ص كام؟ 500,000 بنسبة 500 ل300 يعني 5 ل3 مجموعهم 8، يبقى نصيب س يساوي 500,000 جنيه في 5 على 8، ونصيب ص 500,000 جنيه في 3 على 8. ها؟ واحنا 312 100 و12 500 طبعا لو جمعناهم تطلع 500,000 جنيه. صح كده؟ طيب السؤال اللي حضرتك قلته من شويه، بس هو مش عاوز جمله التكاليف، هو كان عاوز المشتركه بس. هو سين دلوقتي تكاليفها كام؟ تكاليفها 312. هو الخاص بتاعها كام؟ 100. طب نشيل ال 100 يبقى مين؟ مشترك تاني. هو س تكلفتها 312.5، ده ايه؟ خاص ومشترك. مش كده برضه؟ ما هي 500 دي خاص وايه؟ ومشترك. فبنقول ال 320 دي نصيبها من المشتركة والخاصة. صح كده؟ طب ما انا عارف ان تكلفه س الخاصه 100,000، فلو شلت ال 100,000 يبقى لي ايه؟ المشترك. كده ولا ايه؟ بقول ناقص التكلفه الخاصه لس اللي هي كانت 100,000 اللي انا ضفتها في الاول. ما هي هي يا دكتور، هتلاقي النتيجه في الاخر. لا لا مش هيطلع، هناك طلع 206، دي تطلع 212.5. لا لو نسبت للقيمة البيعية على طول، أنا ليه أضيف التكلفة وأقسمها تاني؟ لو إيه؟ لو نسبت للقيمة البيعية يعني 120 بنسبة 5:3؟ أه. مش تطلع نفس الرقم؟ مش عارف. داخله بره. طيب شوف، تعالى نشوف صاد. طبيعي أنا ما أعرفش هو عملها كده. هي صاد برضه 187، ده إيه؟ نصيبها من المشترك والخاص بتاعها. صح كده؟ يبقى ده نصيبها من المشتركة زائد الخاص بها. طب والخاص بها كام؟ خاص بتاع صاد. يبقى اذا نصيبها من المشتركة قد ايه؟ 107,500. لو جمعت دول لازم يطلع 22,000. لو جمعنا الاثنين الاواخر دول يطلعوا 320,000. صح؟ طبعا الطريقه لما اختلفت طلعت ارقام مختلفه. حلو، انت دلوقتي جمعت ال 500 دي عباره عن ايه؟ حلو، ما انا بقول ال 500 دي المشتركه والخاصه كله على بعض. طب موزعها على س وص. وطلع نصيب س من كل التكاليف الخاص والمشترك. طب ما انا عارف ان الخاص بتاع س 100,000. معايا هنا وصولي. الخاص بتاع س كان في التمرين 100,000. اذا ال 100 من ال 312 يبقى الباقي هو المشترك. نصيبها من المشترك. ده نفس الكلام، دي تكلفتها 187، نصيبها من المشترك اللي هو لسه ما عرفش كام، وال80000 الخاصه بتاعتها اللي انا متاكد منها. طب لو طرحت ال80 الخاصه بتاعتها يبقى لي نصيبها من المشترك اللي انا ما كنتش اعرفه، تمام؟ يعني جبتها بطريقه عكسيه. فلما تجمع دول يبقى 320 اللي هي جمله التكلفه الايه؟ المشترك، تمام؟ ودي اللي كانت في امتحان موجود زي ما احنا قلنا عليه. وبتبقى طبعا الافضل شويه او الاقرب هي التكلفه قيمة البيع الايه؟ النهائي. وكان في سؤال نظري مره على الحته دي، قال ان في حاله البيع بعد وجود عمليات خاصه مش عارف ايه، فيفضل التوزيع في القيمه البيعيه الافتراضيه والنهائيه ورقم بيت كان بالوحدات. طبعا احنا ما بنوزعش بالوحدات، بنوزع بالايه؟ بالاثنين. ماشي؟ طيب انا معاكم بقى في موضوع تاني كده.